الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقاء سابق من لقاءات برنامج التفسير الفقهي تطرقت لقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقد ذكرت عددا من الفوائد الفقهية المستخرجة من هذه الآية، ومما يشار إليه في هذا أن قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أكثر المفسرين على أن المراد به الملك العام، وقد فسره بعضهم بما يملكه كل واحد من الأفراد من أنواع الأموال والمنازل والمزارع والنقود ونحو ذلك، بدلالة ما سبق في قوله تعالى زين للناس، وفي قوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب، فيه أن العبد ينبغي به أن يتوجه برغبته في الرزق إلى الله جل وعلا، فإنه سبحانه وحده الرزاق، وإذا فتح باب الرزق لأحد من العباد لم يتمكن أحد من الخلق من إغلاق ذلك الباب. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في هذه الآيات من الفوائد الفقهية النهي عن اتخاذ الكفار أولياء دون المؤمنين بحيث يناصرونهم لدينهم، وقوله تعالى فليس من الله في شيء قيل أي ليس من الله في عهد ولا ذمة، وقيل أي ليس من حزب الله ولا من أوليائه. ويؤخذ من هذه الآية وجوب موالاة المؤمنين لبعضهم ونصرة بعضهم لبعض في الحق. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على معاملة الكفار بالغلظة والجفوة دون الملاطفة والملاينة ما لم يخف منهم، ولكن الأظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة على ذلك، ولا يلزم من عدم موالاة الكفار من دون المؤمنين أن يكون هناك قسوة في التعامل معهم. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من شأنه أن يدعو الخلق بالرفق واللين، وقد قال في معاملة اليهود ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الآية جواز مداراة الكفار على وجه لا يصل لدرجة الموالاة لقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، والجمهور على بقاء حكم هذه الآية. وقد نسب إلى معاذ ومجاهد أن هذه الآية كانت في أول الإسلام حال ضعف المسلمين، وقد قيل بأنها منسوخة، لكن الصواب أن الأصل بقاء الأحكام وعدم نسخها، ولا يقال بالنسخ إلا لدليل ولم يوجد دليل. وقد استدل ابن عباس بالآية على جواز تكلم الإنسان بلسانه بالكفر إذا اضطر لذلك ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان وكان قد وقع عليه ضرر بسبب ذلك، وإعطاء التقية في ذلك على كلامه رخصة وليس بواجب، ولكن إذا سئل ما الأفضل في ذلك فإن الجمهور يقولون الأفضل فيه الصبر. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على مشروعية صلة القريب الكافر، قال الجصاص: وفي الآية ونظائرها دلالة على أنه لا ولاية للكافر على مسلم في شيء، كما استدل بالآية على أن المسلم لا يدفع شيئا في دية الكافر ولو كان قريبا، وأن الكافر لا يدفع في الدية الواجبة على قريبه المسلم، لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة. وفي الآية الأمر بالخوف من الله تعالى والحذر من معصيته سبحانه، وفي الآية النهي عن إضمار الشر والسوء والمعاصي، فلا يحل للإنسان أن يجزم بقلبه إقداما على معصية الله تعالى ولو لم يتلفظ بها أو يعمل بها. وفي الآية الأمر باستشعار مراقبة الله تعالى، فإن الله مطلع على أحوال العباد لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فإذا علم ما في صدورهم وعلم ما يبدونه حينئذ يحجم العبد عن معصية الله المطلع عليه الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وفي الآيات أن الأعمال ونتائجها التي يفعلها العبد في الدنيا سيراها يوم لقائه لرب العزة والجلال، كما أن في هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله تعالى، فالله يحب بعض عباده ويحب بعض أعمالهم. وفي الآية مشروعية أن يحب المرء ربه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد تفضل بالجميل وأحسن إلى العباد، فيتقرب الناس إليه جل وعلا بمحبته، وهو سبحانه متصف بصفات الكمال الصفات الجميلة الجليلة التي يحب لها، فهو محبوب لذاته ولصفاته ولجميل أفعاله ولما يحسن به إلى العباد. وفي الآيات الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته، وفيها النهي عن البدع والمستحدثات في الدين. وفي الآيات أن محبة الله للعبد أمر يحسن بالعبد أن يطلبه وأن يبذل الأسباب لتحصيله، فمن أحبه الله جل وعلا كان ذلك من أسباب رفعة درجته. وفي الآيات الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أمر الله مفيد للوجوب وأن أمر رسوله مفيد للوجوب. وفي الآيات أن الكفر سبب لبعد محبة الله عن العبد، كما استدل بالآية على أنه يمكن أن يحصل الكفر بسبب الفعل. ثم ذكر الله جل وعلا قصة مريم عليها السلام ابتداء من قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نشير إلى ما فيها من الفوائد الفقهية في لقاء آت بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمة وجعلكم من أهل مودته ومحبته سبحانه وتعالى، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واجتماعا لكلمتهم وتآلفا لقلوبهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. كتاب